إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ ابن فوزان حفظه الله إلى باب إلى قوله: باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة. هذا الباب يتكلم فيه عن أمرين: الأمر الأول أحكام التصرف في البيع أو في المبيع قبل قبضه، والموضوع الآخر هو موضوع الإقالة اللي هو إيه؟ فسخ عقد البيع، اللي هو ما يتعلق بفسخ عقد البيع يعني، أو إلغاء العقد بعد إتمامه. نعم. فقال هو لعل العنوان لعل تصحيحه في المبيع، يعني هو مكتوب في البيع بس هو إيه؟ في المبيع اللي هو السلعة أو البضاعة المبيعة. قال: نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، ما يصح وما لا يصح. والقبض اللي هو إيه؟ يعني نقل السلعة من حوزة البائع إلى حوزة المشتري، كما سيتم توضيحه إن شاء الله. وعليكم السلام. قال: مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا وما لا يعد قبضا صحيحا. قال: اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا باتفاق الأئمة. هنا أول إيه مسألة، قال لك هذه المسائل يعني التي اتفق عليها الأئمة الفقهاء أنه لا يصح التصرف في المبيع، أنك يعني ليس لك إذا اشتريت مبيعا ولم تقبضه ليس لك أن تتصرف فيه، يعني بأن تبيعه لغيرك أو تهبه لغيرك أو كذا قبل أن تقبضه، إذا كان مكيلا أو موزونا، إذا كان هذا المبيع مما يكال أو يوزن، أو معدودا مما يباع بالعد بالقطعة، أو مزروعا مما يباع بالقياس بالزراع، يعني يقاس بالزراع، هذا باتفاق الأئمة. قال: وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء. المبيع اللي هو غير المكيل والموزون والمعدود والمزروع، بقية أنواع المبيعات قال لك إيه وقع فيها خلاف بين الفقهاء هل يصح التصرف فيها قبل القبض أم لا، والقول الصحيح أنها إيه مثلها مثل المكيل والموزون، أنها أيضا لا يتصرف فيها قبل القبض. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. متفق عليه. وفي لفظ: حتى يقبضه. ولمسلم في صحيح مسلم: حتى يكتاله. إذا هو نص الحديث في بيع الطعام، انك اذا ابتعت طعاما، ابتاع يعني اشترى، يعني اذا ابتعت طعاما يعني اشتريت طعاما، فلا يبيعه يعني لا تبيعه لغيرك حتى تستوفيه او حتى تقبضه او حتى تكتاله. والفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا، اذا قبضه بان ايه بان تكيله، ثم لك بعد ان ايه ان كلته وقبضته او استوفيته بعد ذلك تبيعه لغيرك. يعني الصورة الممنوعة ان بعض الناس ايه يشتري طعاما من البائع وهو لسه عند البائع يبيعه لغيره، ويقول للمشتري روح استلمه من البائع، ويكون الطرف اللي هو في الوسط هذا لم يقبض الطعام من البائع ولم ينقله إلى حوزته ولا كاله ولا كذا، فيصبح يعني صورته كأنه باع مالا بمال في الحقيقة، يعني هو كأنه إيه التزم في ذمته لصاحب الطعام، هو التزم في المشتري التزم في ذمته لصاحب الطعام مثلا $1,000، وبعدين راح باع هذا الطعام الذي لم يقبضه بعد، راح باعه ب2000، وسوف يذهب الذي اخذه ب2000 يروح ياخذه من صاحب الطعام الاول، فيبقى اللي في الوسط هذا كانه يعني دفع 1000 واخذ 2000، وفي الحقيقه ما فيش بيع ولا شراء، يعني ما حاز البضاعة ولا نقلها إليه ولا دخلت في ضمانه، يعني ما دخلتش في حوزته ولا كده. وممكن الثاني سوف يعني لو فتح هذا الباب ممكن الثاني يفعل هذا والثالث يفعل هذا برضه. الثاني هذا أخذ ممكن يأخذ البضاعة كده وهمية ب2000 ويروح يبيعها ب3 واللي يأخذها ب3، وتظل تتداول السلع هي في الحقيقة عند صاحبها الأصلي، وبعدين صاحبها الأصلي هو مثلا باعها ب1000 وأن يجد إيه شخصا يجي يستلمها منه مثلا وقد أخذها مثلا بأضعاف هذا المبلغ، فهذا يعني مما يغر صدره ومما يوقع البغضاء ويوقع المشاحنة أيضا، لأنه ربما رفض تسليمها يعلم أنه غبن يعني في هذه الصفقة، البضاعة لسه عنده وأن تخرج من عنده بمبلغ وهو تقاضى مثلا أقل منه بكثير أو كذا إلى آخره. فهذه يعني بعض الحكم يعني في النهي عن هذا النوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب غيره إلا مثله. ابن عباس روى الحديث قال: ولا أحسب غيره يعني غير الطعام إلا مثله، يعني مثل الطعام أنه لا يباع أيضا حتى يقبض. قال: بل ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. هذه حجة الفقهاء الذين قالوا كل المبيعات مثلها مثل الطعام أنها لا تباع حتى تقبض، لعموم إيه هذا الحديث: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وروى أبو داود: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر أو التجار إلى رحالهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المشتري يبيع السلعة وهي لسه في حوزة البائع الأول حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح. عجز المشتري عن إيه؟ تسلم البضاعة، يعني خاصة المشتري الثاني أو الثالث الذي وصلت إليه البضاعة يروح يقبضها من التاجر ربما لم يسلمه إياه، خاصة إذا رأى أن الوسطاء قد ربحوا يعني ربحا كثيرا، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال على الفسخ. حاول أنه يجحد الجحد هو الإنكار، يعني ينكر أنه باعه للطرف الأول، أو يحتال على فسخه ثم يعني يقول للطرف الثالث اللي هو واخده مثلا ب3000 ولا كذا وجاي ياخذ البضاعة منه، هو الأول بيعها ب1000 فيقول له طيب اعطيها لك ب2000 ولا ب1500 ونلغي الوسطاء هؤلاء اللي بيننا وكذا، ويجحد البيعة التي قبل ذلك أو كذا. قال: وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن. انتهى. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذه العلة تتأكد بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، بمعنى أن الإنسان إذا نقل البضاعة إلى حوزته دخلت في ضمانه، بمعنى أنها إذا تلفت يصبح هو الذي يتحمل خسارتها، لكن طول ما هي لسه في حوزة البائع الأول فهي في ضمان البائع الأول، لأن الوسيط هذا لم يتسلم البضاعة فلم تدخل في ضمانه، بحيث أنها لو تلفت عند البائع الأول ولا سرقت ولا كذا هو يظل الوسيط هذا لم يتسلم البضاعة، فتظل البضاعة في ذمة التاجر الأول، الأول هو الذي يعني يضمنها إذا خسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني حتى تربح في بضاعة لابد أن تدخل في ضمانك، بحيث أنها إذا تلفت تصبح أنت ضامنا لها، حينئذ لك أنك تبيعها أن تبيعها وتربح فيها، لكن إذا لم تدخل في ضمانك وحوزتك فلا تبيع. قال: فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا، أو قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا، كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع ثم يذهب ويبيعها على آخر. يقول هذا نوع من القبض لكنه قبض غير صحيح، أنه اشترى البضاعة عند البائع في صناديق كده وبس، يعد الصناديق كده وهي لا تزال موجودة عند البائع، يعني كأنه نوع من التحايل على القبض، انه خلاص طالما عد الصناديق يعتبر انه قبضها ويذهب يبيعها، فيقول هذا يعتبر ايه قبضا غير تام او غير صحيح. قال: وهذا لا يعد قبضا صحيحا يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيه. قال: فإن قلت: ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟ هنا سؤال: ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري، يعني يبيح للمشتري أن يتصرف في السلعة؟ قال: فالجواب، طبعا القبض هنا من المصطلحات التي يرجع فيها إلى العرف والعادة، الشرع لم يحدد القبض يعني أو لم يعرفه تعريفا شرعيا، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، وهذا من تطبيقات قاعدة العادة محكمة، يعني يحتكم إلى العادة في قبض كل نوع من أنواع المبيعات بحسب ما تعرف عليه في هذا النوع من أنواع المبيعات. قال: كل نوع له، قال فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها، وكل نوع له قبض يناسبه، فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل بأن يكيله، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن، وإن كان معدودا فقبضه بالعد، وإن كان مزروعا فقبضه بالزرع، يعني بالقياس، اشترى مثلا قماشا، مثلا اشترى 20 مترا أو 20 ذراعا أو كذا، فيجيب ثوب القماش ويقيس يعني 20 ذراعا ويحدد هذا. قال: مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري، يعني بالإضافة إلى الكيل أو الوزن أو كذا، يعني البائع مثلا عنده كمية ضخمة مثلا من القمح أو التمر أو كذا، والمشتري اشترى منه مثلا 20 صاعا، يبقى يكيل له 20 صاعا، ثم يحوزها المشتري إلى ينقلها عن مكان وجودها عند البائع. قال: وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات، الثياب والحيوان والسيارات، فقبضه بنقله إلى مكان المشتري، ينقلها من حوزة البائع إلى يعني مستودع أو كذا يخص المشتري أو مكان خاص بالمشتري. وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها، فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته، إذا اشترى كتابا من مكتبة يعتبر قبضه ويخرجه من الرف ويحوزه في يده، أو مثلا بيع المجوهرات أو كذا، مجرد أنه يخرجها يعني من مكان عرضها عند البائع ويحوزها في يده يدفع، يعتبر قبضها. وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر، فقبضه يحصل بالتخلية، يعني أن يخلي البائع بين المشتري وبين المبيع، يعني إذا باع بيتا، البيت طبعا لن ينقله المشتري إلى مكانه، ولكن إلا في الآن بيوت طبعا محمولة، الكلام عن البيوت الثابتة لا ينقلها المشتري إلى مكانه، ولكن يعتبر المشتري قد قبضها إذا خلى البائع بينه وبين، أعطاه مفتاح الدار خلى بينه وبينها بحيث يعني يصبح له التصرف فيها والدخول فيها متى شاء والخروج منها متى شاء، والأراضي وكذلك يعني يخلي بينه وبين الأرض، أو الثمار على رؤوس الأشجار فيخلي بينه وبين هذه الثمار، بأن يمكن منه المشتري ويخلي بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك، وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها، إذا كان وضع عليه أقفالا ولا وضع عليه كذا يفك هذه الأقفال أو يعطيه المفتاح، يعتبر بهذا قد سلم الدار. يبقى هذا المقصود بالقبض. قال: وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع من قطع النزاع والسلامة من الخصومات التي كثيرا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها. كل كثير من المنازعات بين التجارية بين الناس وكذا سببها الإخلال بهذا الحكم الشرعي. فالسلعة تتناول بين عدة بائعين وهي لا تزال عند الطرف الأول، وبعضهم إما يجحدها وإما يعطيها على صفة مخالفة للصفة التي اتفق عليها، طالما لم تبرأ عهدة البائع الأول من البضاعة. فالمطلوب هو أن البائع الأول يسلم البضاعة لمن بعده، والثاني يحوزها تماما وتدخل في ضمانه ثم يبيعها لغيره. ذلك أيضا يحصل أحيانا أن البضاعة لسه عند الأول تتلف أو تسرق أو كذا، ويبدأ النزاع. البائع يقول أن الله أنا بعتها وخلاص انتهيت منها، والمشتري يقول أنا لم أتسلم البضاعة وكذا. قالوا هذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته. قال وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي، فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقعون في الخصومات والمنازعات، أو يصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة على حقيقتها وقد تورطوا فيها، فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات. وهكذا كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم ويقع في الحرج. طيب، كان هذا ما يتعلق بموضوع التصرف في المبيع قبل القبض. الموضوع الثاني في هذا الباب هو موضوع الإقالة. قال ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن. هذه الأسباب التي تدعو الناس في العادة إلى طلب الإقالة أو طلب فسخ البيع. حين البيع تم، وإذا تفرق فقد وجب البيع، يكون البيع تم وتفرق الطرفان ووجب البيع، وليس بينهما مثلا خيار شرط أنه يردها مثلا بعد فترة أو كذا، أو انتهت مدة خيار الشرط مثلا، واضح؟ والبضاعة سليمة، ليس هناك سبب للخيار، مدة خيار الشرط انتهت والسلعة سليمة، وليس هناك إمكانية ردها بخيار العيب ولا بكذا. فالبيع وجب وتم، لكن مع ذلك أيضا من المستحبات الشرعية أنك تقيل أخاك المسلم إذا طلب منك أن يفسخ هذه الصفقة وأن يسترد ما دفع أو كذا. فالأسباب أنه أحيانا يندم على العقد، كنت تسرع في العقد وبعدين ندم عليه، أو تزول حاجته بالسلعة، كان محتاجا إليها لغرض ما ثم زالت حاجته أصبح غير محتاج إليها، أو يعسر بالثمن بعدما اشترى البضاعة واحتاج إلى المال في غرض آخر وأصبح عاجزا عن سداد الثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة معناها رفع العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص. رفع العقد اعتبار العقد ملغا كأنه لم يكن، وكل من الطرفين يسترد ما له عند الآخر. إذا كان المشتري قبض السلعة يردها إلى البائع، وإذا كان البائع قبض الثمن يرده إلى المشتري، كما هو من غير زيادة ونقص. الإقالة ليست صفقة جديدة أو بيع من جديد، وإنما هي كأنها إلغاء للبيع الأول. وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها، وهي من حسن المعاملة ومن مقتضى الأخوة الإيمانية. لكن طبعا هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الإيجاب والإنسان. الشرع رغب فيها، من حق البائع أنه يرفض، والمشتري في هذه الحالة يبيع البضاعة لشخص آخر. أو نعم، إذا هذه المسألة اللي هي أن البائع جاءه مشتري يطلب منه السلعة والسلعة ليست عند البائع، فيأخذ الثمن مقدما ليشتري به السلعة ثم يبيعها له، فهذه الصورة طبعا ستدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، يعني الإنسان ليس له أن يبيع بضاعة ليست عنده. لكن هناك يعني طبعا بدائل شرعية، منها مثلا تتبعها مثلا البنوك الإسلامية حاليا أو كذا، اللي هي ممكن مثلا يكون البائع وكيلا عن المشتري، يعني يوضح ما يبيعوش البضاعة كأنها عنده وهي ليست عنده، ممكن يكون وكيلا عنه يعطيه مثلا المال يشتري له التاجر البضاعة ويكون وكيلا عنه، والوكيل له الحق في المطالبة يعني بأجرة مثلا عن هذه الوكالة أو كذا، ممكن يتقاضى أجرة على هذا أن يكون وكيلا عنه، لكن يصبح الإيه ليس هو البائع، ليست مسألة بيع وشراء ولكن بالوكالة. أو الطريقة الأخرى اللي هي بيع المرابحة، أنه هو لو شخص مثلا يريد شراء مثلا سيارة فيقول لتاجر السيارات الذي ليست عنده هذه السيارة، يقول له: إذا أحضرت لي سيارة مثلا صفتها كذا وكذا فيعني أربحك فيها مثلا 10% أو 20% أو كذا. ففي حالة بيع المرابحة أن يكون معروفا الثمن الأصلي ومعروفا مقدار الربح، ويكون هناك يعني نسبة من الربح للبائع مثلا بحسب ما يتفقان عليه أو كذا، يعني توجد بعض البدائل الشرعية. لكن بصفة عامة يعني الصورة اللي هي أن شخص يبيع سلعة ويتقاضى ثمنها وهي ليست عنده، بعض الناس يعني يعمل إعلان مثلا أنه يبيع كذا وهي البضاعة ليست عنده، بعد ما يأخذ الثمن يروح أو بعد ما يتم البيع يذهب فيشتريها، لأنه قد يذهب فيشتريها ولا يجدها أو ويحصل يعني التنازع حينئذ. حاضر. يعني حتى لو السلعة غير موجودة يعني ليس له أنه يبيعها يعني بيعا قبل أن تدخل في حوزته، ممكن يكون وعد يعني زي فكرة المرابحة، هي يعني بيكون فيها نوع من الوعد أن المشتري يعني يعد التاجر أنه إذا وفر هذه السلعة أنه سوف يشتريها منه، فممكن أنه يعني البائع يعني يحصل يتواعد مع المشتري على أن المشتري سيأخذ منه هذه السلعة إذا وفرها له البائع، ثم يوفرها له ويبيعها له، لكن ليس له أنه يبيعها بالفعل إلا بعد أن يقبضها وتدخل في ضمانه وحوزته. في مسألة موضوع نعم، في الحقيقة يعني توجد يعني دراسات فقهية وكذا يعني محل نقاش يعني وجدال كبير، ده من أسباب يعني النزاع في شرعية بعض عقود الشركات الإسلامية وكذا، اللي هي مسألة الوعد الملزم. وأظن عند المالكية وبعض المذاهب عندهم أن الوعد إذا المشتري قال للبائع: لو وفرت لي هذه السلعة سوف أشتريها منك، فيقول لك: طيب الآن افرض أن البائع وفر له هذه السلعة وبعدين المشتري رجع في كلامه والبائع تضرر الآن ما يستطيع رجعها أو كذا، فيتورط البائع، فقال لك أن ممكن الوعد يكون ملزما ويتحمل المشتري يعني قيمة الأضرار التي ترتبت على إخلاله بالوعد أو كذا، فهذا يعني أجازه بعض الفقهاء وجوزوا يعني بعض العقود التي بهذه الطريقة. يعني طبعا الطريقة الأسلم وتتبعها أيضا بعض الشركات الإسلامية وأشار بها بعض الفقهاء المعاصرين يعني حلا لهذه المشكلة، قال لك أنه ممكن يتم يعني الوعد بدون إلزام بدون تحمل المشتري لأي يعني غرامة إذا أخل يعني بالوعد، وفي نفس الوقت لا يخسر البائع. والطريقة أن البائع عندما يشتري السلعة يشتريها بخيار شرط، أنه مثلا البائع يذهب ويشتري البضاعة ويكون معه خيار شرط أنه ممكن يردها خلال شهر ويبيعها للمشتري بدون خيار شرط أو بخيار شرط مدته أقل، بحيث أن المشتري لا يستطيع أنه يعيدها للبائع. يعني عندنا ثلاثة أطراف يعني زيد وعمر وبكر مثلا، فزيد طلب من عمر هذا التاجر وزيد جاء إلى عمرو التاجر وقال له لو وفرت لي مثلا سيارة من النوع الفلاني سوف أشتريها منك مثلا ب100,000 دولار وكذا، ونوع مثلا غير متوفر. فذهب يذهب عمرو الآن ويشتري هذه السيارة من بكرة أو مصنع السيارات أو كذا، على أنه يمكن أن يردها خلال شهر، أن له الحق في ردها خلال شهر، وبعدين يبيعها لزيد على أن زيد ليس له الحق في رد هذه السيارة أو له الحق في ردها خلال أسبوع فقط. فبعد انتهاء الأسبوع خلاص يكون كده ضمن حقه أنه لن يلحقه ضرر، وبالتالي يعني هذه يعني من ضمن البدائل الموجودة توجد. يعني هو مثال بسيط شيخ، مثلا هذه الأقلام تكتب عليها اسم الشركة وأرقامها وكلام، وتتكلف مثلا 5,000 دولار، هذا لا يمكن أن يبيعها لأي واحد آخر لأن مكتوب عليها اسم الشركة رقمها. هذا موضوع يعني تقول بأسات الاستصناع، دي برضو موضوع الاستصناع، هذا برضو من ضمن العقود الشرعية برضو الجائزة إذا كانت السلعة يعني مما يصنع وكذا. هذه في الحالة هذه ممكن برضو ان يتم يعني العقد زي بالضبط يعني صنع الأواني أو صنع الأحذية مثلا أكرمكم الله وكذا، وبعض الأشياء التي تصنع أو الخياط أو كذا الذي يخيط الثياب، فممكن يتم العقد بطريقة عقد الاستصناع. طبعا هو هيفصل له ثوب على مقاسه ممكن لا يصلح لغيره وبمواصفات ومطالبات معينة أو كذا، ففي هذه الحالة يمكن هو يدفع عربونا أو يدفع الثمن ويطلب يعني المواصفات وكذا، والصانع يجهز له الحاجة. في هذه الحالة هذا من ضمن العقود الصحيحة، إذا كانت السلعة بهذا الشكل يعني فيها نوع من التصنيع وتصنيع بطلبات يعني ومواصفات خاصة وكذا، فيمكن في هذه الحالة أن يتم العقد على أن المشتري سيصنع له هذه البضاعة ويسلمها له بالمواصفات المطلوبة. قال: باب في بيان الربا وحكمه. قال: هذا الموضوع من أخطر المواضيع، وهو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمصروع، وقالوا هذا صفة قيامهم من قبورهم يوم القيامة. قال: فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون، أي من قبورهم عند البعث، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا كما يقوم المصروع حال صراعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. ولا يزول تعالى. قال: كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها. قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طبعا الخلود هنا يعني إذا كان بدون استحلال يبقى بمعنى طول المكث، وإذا كان باستحلال يكون الخلود يعني الأبدي. قال: كما أخبر الله سبحانه أنه يمحق بركة الربا. قال تعالى: يمحق الله الربا، أي يمحق بركة المال الذي خالطه الربا، فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة لا خير فيها، وإنما هي وبال على صاحبها، تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة ولا يستفيد منه. وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها ويكثرها، والله لا يحب كل كفار أثيم. فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي، وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته، وتسميته كفارا أي مبالغا في كفر النعمة. فالمرابي إذا لم يكن مستحلا للربا، يعني لا يعتقد حل الربا وإنما يعتقد تحريمه، فيكون كفارا بمعنى كفر النعمة، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، فهو كفار لنعمة الله، لأنه لا يرحم العاجز ولا يساعد الفقير ولا ينذر المعسر، هؤلاء الذين يستدينون منه ويأخذ منهم الزيادة، فمن العجزة والفقراء والمعسرين، وهو لا يرحمهم ولا يساعدهم. أو المراد أنه كفار الكفر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا. وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم، أي مبالغ في الإثم، منغمس في الأضرار المادية والخلقية. قال وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله عليه الصلاة والسلام على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا، ووصفه بأنه ظالم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة أي المهلكة، ولعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من 33 زنية في الإسلام أو 36 زنية، وأخبر أن الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر وهو القمار. تحريم الربا أشد من تحريم الميسر لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج. هنا وجه المفاضلة والعياذ بالله بين الربا والقمار، يقول الربا شر من الميسر. لماذا؟ يقول أن المرابي أخذ فضلا من محققا من محتاج، يعني أخذ زيادة، أخذ ما ليس بحق له وأخذه من محتاج إليه، المستدين الذي يدفع فوائد هو محتاج إلى هذا القرض. قال والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له. المقامر ليس بالضرورة أنه يأكل مالا حراما، قد يدفع ولا يأكل مالا حراما، لكن آكل الربا هذا سيدخل يعني يدخل إلى حوزته مال حرام يعني بصورة محققة، أما الذي أكل الربا يعني دخل إلى حوزته مال محرم بصورة محققة، أما المقامر فقد لا يدخل إلى حوزته، قد يخسر ما دفع. فالربا ظلم محقق لأن فيه تسليط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر. يعني في القمار قد يربح الفقير وقد يربح من هو مساو له، بخلاف الربا فدايما المرابي يعني يكون غنيا ودافع الربا يكون فقيرا محتاجا، فهو يأخذ من المحتاج. قال فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل وهو محرم فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا. يقول المقامرة يعني وإن كان فيها أكل مال حرام إلا أنها ليس فيها من الظلم الذي في الربا. ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. انتهى كلامه. قال وأكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة. قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن ذكر الله تعالى مساوئهم ومن ضمنها وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. قال والحكمة في تحريم الربا. ما هي الحكمة في تحريم الربا؟ دائما الشريعة الإسلامية يعني لها يعني أسرار ولها غايات ومقاصد، فالله سبحانه وتعالى ما حرم علينا إلا ما فيه ضرر. وما هي الحكمة في تحريم الربا؟ قال أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله، وأن فيه إضرار بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها، وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير. يعني عندما كان المسلمون لا يتعاملون بالربا كان بينهم المعروف وبينهم القرض الحسن والإحسان الناس بعضهم إلى بعض. قال وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها. وهذه النقطة في الحقيقة اللي هي يعني ضرر الربا على المجتمعات، ويشهد به يعني كثير من أهل الاقتصاد وكذا، ويوجد اللي هو رئيس البنك المركزي الألماني، ظل رئيس البنك المركزي الألماني يمكن عشرات السنين وكذا، من كبار الاقتصاديين الأوروبيين، له كتاب يعني مشهور في أضرار الربا وكذا، ويتكلم من ناحية اقتصادية، ورجل مشرك يعني ليس مسلما، لكن يتكلم عن ضرر الربا، يقول يعني إن ليس هناك يعني حل لمشكلة التضخم في العالم إلا أن تصبح الفائدة صفر، وطول ما هناك يعني فائدة التضخم في العالم سيظل يعني في ازدياد وكذا. وعلل ذلك يعني يقول ان ايه ان البديل عن، طبعا هو ما سموش الربا يعني سميه الفائده وكذا ومشكله التضخم كتاب يعني، فيقول يعني ان الذي يحصل يعني ان البديل عن الربا لو الفائده يعني نسبتها صفر، فالذي يحصل ان الذي عنده اموال يريد ان يستثمرها ليس امامه الا ان هو ينشئ يعني يزرع المزارع وينشئ مصانع ومتاجر وكذا، وهذه المزارع والمصانع والمتاجر وكذا يعمل الناس فيها، فتستوعب يعني أعدادا كبيرة من الناس يعملون فيها، فتقضي على مشكلة البطالة من جهة، يعني الآن الناس عندهم أموال ويريدون أصحاب الأموال يريدون أن يربحوا، إن الشرع طبعا لم يجبر صاحب المال أنه يفرق أمواله على المحتاجين بغير مقابل، من حقه أنه يستثمر أمواله ولم يدفع الزكاة الواجب عليه، وبعد ذلك يستثمر أمواله بالطرق المشروعة البدائل اللي هي الاستثمار في التجارة والزراعة والصناعة، وهذه تستوعب يعني أعدادا كبيرة من الذين يعملون، وفي نفس الوقت الأموال نفسها تنمو، يعني هي مشكلة التضخم التي يعاني منها العالم إن الإيه النقود يعني تكثر بس ما فيش بضائع يعني تكثر بما يوازي قيمة النقود التي تطبع وتتداول بين الناس، هذا يؤدي ان البضائع واحده والاوراق النقديه تطبع وبالتالي ايه تقل قيمه البضاعه، كانهم يضحكون على انفسهم يعني تكثر الاموال بس تقل قيمتها الشرائيه، فكانوا ما استفاد شيء على مستوى الدوله. لكن اذا حصل ان الناس استثمرت اموالها في التجاره والزراعه والصناعه وكذا، فالذي يحصل ان الايه ان هذه المزروعات والبضائع التي يتاجر فيها والمصنوعات تصبح كلها أشياء ذات قيمة، فقيمة العملة نفسها تظل في يعني قيمة العملة تظل في ازدياد كلما كثرت البضائع وكذا، يعني يعم الغنى ويقل الفقر، وتصبح يعني البضائع العرض الموجود يعني كبيرا وكذا. فيعني فذكر أن هذا يعني هو الحل لمشكلة التضخم يعني، لكن الآن البديل طبعا أن أصحاب الأموال يستثمر ماله في الإقراض والاقتراض، يعني الآن كل وظائف البنوك وكذا كل أموال البنوك يعني حتى قوانين البنوك أصلا تمنع عليهم الاستثمار في غير الإقراض والاقتراض، أن يقرض بفائدة ويقترض بنسبة فائدة وفرق النسبتين هو الربح، فتظل الأموال معطلة يعني عبارة عن يقرضها لزيد ويقترض من عمرو ويقرض لزيد، البنوك تأخذ أموال المودعين، هذه يعتبر البنوك تقترض منهم بنسبة معينة وبعدين تقرضها هي البنوك لآخرين وتأخذ منهم نسبة أكبر، وفرق النسبتين هو الربح، وهكذا يظل المقرض يقترض والمقترض يقرض وتدور في حلقة مفرغة ويعني وتؤدي إلى التضخم والبطالة وكذا وكل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العالم وكذا. فالقصد أن الله تعالى له الحكمة يعني البالغة في تحريم الربا سبحانه وتعالى. العمل في البنوك طبعا يعني نعم، وطبعا العمل في البنوك يعني يعني عامة أو معظم أنواع طبعا معاملات البنوك، يعني طبعا توجد هناك بنوك إسلامية، هذه خارجة عن الكلام، لكن الكلام عن البنوك يعني الربوية وكذا، إن معاملاتها منها المحرم ومنها المباح، يعني هناك معاملات مثلا إيداع الأموال بدون فائدة، هذه مثلا معاملات مباحة، وإذا الحوالة تحويل الأموال من بلد إلى بلد وكذا حتى لو مع تقاضي أجرة على تحويل هذه الأموال، هذه من المعاملات المباحة وكذا، يعني توجد بعض المعاملات المباحة. فالمسألة يعني جدلية، يعني لو فرض أن شخصا يعني سيعمل في مجال يعني مباح ولن يتعامل إلا في هذا المجال لكان مباحا، لكن الواقع طبعا البنوك الربوية يعني الذي يعمل فيها موظفا يكون مسؤولا عن المعاملات بجميع ما فيها بما فيها يعني المعاملات المحرمة من كتابة الربا والشهادة عليه وكذا إلى آخره، فيكون محرما من هذا الباب يعني. قال لأن المرابية إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق، والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه. يقول يعني النظام الإسلامي أن استفادة الشخص من الآخر مالا أن يأخذ منه هذا المال إما مقابل عمل يقوم به نحوه، يأخذ شخص مالا من آخر مقابل عمل يؤديه وظيفة يعني يؤديها عنده، يحرس أو يزرع أو يؤدي يعني عملا ويتقاضى أجرة على هذا العمل، أو أنه يعطيه عينا ويتقاضى قيمة هذه العين. لكن في الربا يعني يدفع مالا بدون مقابل أخذه، فقد يقترض ألفا ويردها مثلا ألفا ومئة، طب هذه المئة مقابل ماذا؟ ليست مقابل شيء، لا هو يعني المقرض هذا لا هو أدى عملا ولا أعطاه عينا تساوي هذه المئة وكذا. قال وربا خال عن ذلك لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل، العين اللي هي البضاعة يعني. طبعا هناك حكم أخرى كثيرة يعني كتبت فيها يعني مؤلفات وكذا في تحريم الربا يعني سواء على مستوى المجتمعات أو حتى على مستوى الأفراد، يعني على مستوى الفرد التعامل بالربا يعني يؤدي أن الإنسان يعيش يعني في مستوى يعني أكبر من يعني من طاقته وإمكاناته، فمما يعرضه لخطر يعني الحجز على ممتلكاته. وكثير من الناس يعني خاصة في هذه البلاد أو كذا يكون يعني سيارته بالربا وبيته بالربا وكذا، لو أنه يعني مثلا يتعامل بالعقود الحلال أو كذا لا يعني لا قنع يعني بما أعطاه الله، ولا سكن مثلا وركب وكذا في حدود يعني الإمكانات أو كذا متاحة بالوسائل الشرعية. لكن تيسير يعني القروض الربوية على الناس فجعله يعني مدينا بأموال يعني طائلة، وعمت يعني من يموت في هذه البلاد يموت مدينا ولا يخلف لورثته شيئا. يعني البلاد الإسلامية رغم فقر الناس ورغم كذا تجد أنه قل ما يموت شخص إلا وقد خلف يعني لأولاده إما قطعة أرض وإما بيت مثلا يملكها أو سيارة يملكها أو يعني شيء ذو قيمة يعني يستفيد به أولاده من بعده أو كذا. أما يعني هذه البلد مثلا يعيشوا في مستوى عال أو كذا بس كله يعني وهم، يعني مجرد أن يموت أو يعني تجد كلها يعني أشياء، فضلا أنه مثلا إذا تعطل عن العمل لو حصل مثلا أنه يعني مثلا أوقف عن العمل مثلا لمدة سنة أو سنتين أو كذا تتراكم عليه الديون، يعجز عن سداد أقساط البيت وأقساط السيارة وأقساط كذا ويستولى عليها وكذا، فيعرض الناس للمخاطر يعني سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول والجماعات يعني. فالله تعالى له الحكمة يعني في هذا، لأن كثير من الناس يتساءل عن الحكمة من تحريم الربا ولماذا حرم الإسلام الربا وكذا، ففي الحقيقة هناك يعني حكم عديدة في هذا التشريع. نعم. يدفع الربا يعني نعم هو لا لا يعني طبعا وردت أحاديث يعني في الوعيد يعني لموكل الربا الذي يدفع الربا، لكن يعني الذي يذكره الفقهاء وكذا أن التشديد طبعا والوعيد في أكل الربا أعظم بكثير من التشديد الذي في دفع الربا. لذلك يعني إعطاء الفائدة أن يعني يدفع فوائد ربوية هذا يعني تبيحه الضرورة، لكن أخذ الربا لا تبيحه الضرورة. يعني الضرورة ممكن تبيح للإنسان أن هو يقترض بالربا إذا كان محتاجا ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا أو كذا، فالضرورة تبيح للإنسان أن يقترض بالربا، أنه في هذه الحالة لن يدخل الربا إلى ماله وإنما سيدفع الربا. لكن الضرورة لا تبيح للإنسان أن هو يقرض أمواله للناس بفوائد ويتقاضى منهم الفوائد في هذه الحالة يعني. يعني أخذ الربا لا تبيحه الضرورة، لكن إعطاء الربا أو دفعه هذا مما تبيحه الضرورة. ثم أيضا يعني أخذ الربا هذا يؤدي إلى مخالطة المال الحرام يعني يقع في إثم أكل الحرام ومخالطة المال الحرام لماله مما يؤدي إلى محق البركة وإلى كذا. نعم. نعم نعم. أنا قلت يعني باستثناء ما ورد في الحديث، يعني قلنا أن أكثر الوعيد في القرآن وفي كذا هو على يعني آكل الربا، الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا إلى آخره. فالوعيد في حق آكل الربا أكثر، ما قلنا أنه مؤكل الربا خلى من الوعيد، فورد فيه الوعيد الذي في هذا الحديث، لكن الوعيد الذي ورد في آكله أكثر يعني. الله يسلمك. قال: والربا في اللغة معناه الزيادة، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، وينقسم إلى قسمين. هنا إيه؟ يعني بعد ما انتهينا من الكلام عن أدلة تحريم الربا، ثم الحكمة من تحريم الربا، ثم بعد ذلك يأتي إلى تعريف الربا، ما هو الربا. فقال: الربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة في أشياء مخصوصة. تحريم الربا ليس دائما اللفظ له دلالة لغوية ودلالة شرعية، فلا نكتفي باللغة في فهم المصطلحات الشرعية. لو الشخص يأخذ باللغة في فهم المصطلحات الشرعية، تحريم الربا تحريم الزيادة، الزيادة في ماذا؟ الشرع هو الذي حدد. فالربا شرعا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، وينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. النسيئة بمعنى التأجيل، التأجيل والتأخير، وربا الفضل اللي هو ربا الزيادة. قال: بيان ربا النسيئة. قال: وربا النسيئة مأخوذ من النسء وهو التأخير. ربا النسيئة مأخوذ من النسء وهو التأخير، وهو نوعان: أحدهما قلب الدين على المعسر، برضو نقص ميم هنا، قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن يكون أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي؟ هذا هو قلب الدين على المعسر. الشخص له أجل، لا يعني قد يكون حتى أقرضه قرضا حسنا، أو باعه بضاعة مثلا ب1000 دولار يسددها بعد سنة مثلا، وجاء موعد السداد، وبعدين المشتري الآن عجز عن سداد الألف، فيقول له البائع، يقول له: أتقضي أم تربي؟ سدد الألف جاهزة معك الآن تسددها، ولا تربي نأجلها لك سنة أخرى بس تصير 2000 مثلا. فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال. إذا جاء وقت السداد إما أن يوفيه وإما أن يزيده في الأجل ويزيده في المال. فيتضاعف المال في ذمة المدين، فحرم الله ذلك بقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره. يعني يقول أن المستدين إذا كان معسرا عاجزا عن السداد لعسره، فالشرع هنا أوجب على الدائن أن ينظره. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. خلاص هذا قدره، أن الذي استدان منه أو اشترى منه بضاعة لم يسدد ثمنها إذا أعسر، فيصبح يعني مأمورا شرعا أن ينظره إلى حين ميسرة. هذا إذا كان معسرا. وإذا كان موسرا قادرا على السداد، فإنه يعني الشرع هنا يجبر هذا الموسر على أداء ما عليه، وإذا رفض الأداء وهو موسر، هذا هو المماطل، يشكوه إلى الحاكم، والحاكم يحجر عليه، وربما باع عليه ممتلكاته الفائضة عن حوائجه الضرورية يبيعها عليه القاضي رغما عنه، ويسدد منها الديون التي عليه وكذا. فهذا إذا كان مصرا ومماطلا القاضي يجبره على السداد حتى ولو ببيع ممتلكاته وكذا، الفائضة عن حوائجه الضرورية. فيقول يعني: ففي الحالتين لا يجوز لمن له حق عند آخر إذا تأخر في السداد أن يعني يقلب الدين عليه، بمعنى أن يزيد في المدة ويزيد في المال من أجل هذه المدة. هذا النوع الأول من نوع ربا النسيئة. النوع الثاني من ربا النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهم. هو احنا نتكلم عن موضوع الربا الفضل هذا، فيه هناك ايه اصناف حددها النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها الربا، هناك 6 اصناف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان فيها الربا، اللي هي زي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والقمح بالقمح وكذا الى اخره. فيقول اذا يعني باع يعني جنسا من هذه الاجناس بنفس الجنس مع التأخير في القبض، مع التأخير في قبضهما او قبض احدهما، فهذا يعتبر من ربا النسيئة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل. فلو شخص مثلا اعطاك يعني مثلا 10 جرامات من الذهب اليوم على ان تعطيه 10 جرامات من الذهب بعد شهر، هذا يعتبر ربا نسيئة، انه هو ايه لم يتم التقابض في المجلس، الناس اللي هو التأخير، حتى وان كان هناك تساوي في المقدار فانه يعتبر ربا، انه ايه يعني بدون تقابض في المجلس، فهذا يعتبر ربا النسيئة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد ومثلا بمثل. ممكن يكون نوع بنوع، يعني مثلا ممكن يعطيه مثلا صاع من تمر من نوع معين ويعطيه صاعا من تمر من نوع آخر، أو حلي مثلا ويعطيه 10 جرامات مثلا ذهب مصوغة مثلا في خاتم أو في كذا، يعني خاتم مثلا وزنه 10 جرامات على أن الثاني يعطيه خاتم آخر مثلا وزنه 10 جرامات بس من نوع آخر له مصلحة فيه، فيكون مبادلة، يعني أكيد بيكون لهم مصلحة يعني في هذه المبادلة، مصلحة للطرفين، لكن كونه لم يتم التقابض في نفس المجلس فهذا يكون ايه ربا النسيئة. نعم الا القرض، طبعا القرض هذا من الاحسان، انه ليس بغرض البيع يعني والمبادلة التجارية، ولكن بغرض الاحسان الى المقترض. ف إذا كان على سبيل القرض فالقرض جائز يعني، لكن ما كان على سبيل التبايع فيكون من المحرم. قال كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. قال وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، يعني بيع مثلا ذهب بفضة لكن مع الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني مبادلة ذهب بفضة هنا يكون مشترط شرطا واحدا وهو التقابض، لكن لا يشترط التماثل في الوزن، يعني الذهب بالذهب هنا يشترط شرطا، التماثل في الوزن والتقابض في المجلس، لكن ذهب بفضة هنا يشترط شرط واحد بس، التقابض في المجلس، لكن لا يشترط تساوي في الوزن، ممكن يعطيه 10 جرامات ذهب ويأخذ 100 جرام فضة، لا حرج في هذا، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. قال فإذا قال يدا بيد، الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، إلى قول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم في حالة العملات مثلا النقدية، إذا هنتكلم لسه ان شاء الله موضوع علة ربا الفضل، بس يعني العملات مثلا النقدية اذا هيبادل دولارات بدولارات لابد ان يكون يدا بيد ومثلا بمثل، الا على سبيل القرض والاحسان، فيعطيه مثلا 100 دولار ويأخذ 100 دولار، مثلا يعطيه 100 دولار مثلا مجمدة في ورقة واحدة او كذا، ويأخذ 100 دولار مفكوكة يعني لوحدات صغيرة او كذا، يبادل ايه 100 دولار ب100 دولار يدا بيد ومثلا بمثل. لكن اذا كان يبادل مثلا دولار بيورو ولا جنيه ولا ريال ولا كذا، لا يشترط التساوي في المقدار، يعطي 100 ويأخذ 1000 ولا 500 ولا كذا، لكن يدا بيد، هنا إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يشترط التقابض لكن لا يشترط التماثل إذا اختلفت الأصناف، أما إذا اتحد الجنس يكون إيه التقابض والتماثل يشترط الشرط. قال وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، يعني جنس بجنس آخر مع الأجل يمنع، من الأصناف الربوية طبعا. قال وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها وسيأتي بيان ذلك. طبعا إلا في الثمن بالمثمن، يعني برضو مثلا الذهب إذا كان نقدا يعني يستعمل كنقد يبادل الذهب مثلا بقمح أو بشعير، هنا لا يشترط التقابض، هنا في الثمن بالمثمن هذا بيع يعني ذهب مثلا يعني ببر أو بشعير أو بكذا، لا يشترط فيه التقابض، وطبعا لا يشترط التماثل إذا كان على سبيل الثمن والمثمن يعني بضاعة بيع وشراء. نعم الذهب بالدولارات يشترط التقابض ولا يشترط التماثل طبعا، يعني يعتبر ايه؟ نعم دولارات ما هو ما هذا لا يجوز، يشترط التقابض يعني ان يدا بيد في نفس المجلس، ما ينفعش بيع الذهب بالاجل، يعني لابد ان بيع الذهب يكون نقدا في نفس المجلس يعني. نفس الشيء اذا كان مستعملا وغير مستعمل برضو يباع بالوزن، يعني نفس الوزن ونفس والتقابض في المجلس، لكن طبعا هناك يعني طبعا يعني الحديث الشريف فيه يعني بيان المخرج الشرعي البديل الشرعي في يعني الذي يخرج الناس من الحاجة إلى الربا في هذه الأصناف. الحديث في صحيح البخاري وغيره وكذا قصة بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من بلال يعني تمرا، فذهب بلال وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر جنيب، تمر جنيب، والتمر الجنيب قال والذي يعني يجنب يوضع على جنب يعني لنفاسته، يعني مش ليس هو الذي يؤكل منه في كل حين، يعني يوضع مثلا إكرام الضيف أو يؤكل منه يعني في فأتى نعم في المناسبات كذا، فأتى بصاع من تمر جنيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني التمر اللي كان عنده كان إيه جمعا، الجمع هو إيه أخلاط من أنواع مختلفة من التمر يعني مخلوط بعضها على بعض، هذا يكون يعني قليل القيمة وكذا، فأتى بصاع من تمر جنيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت بهذا الصاع؟ قال يعني ابتعته بصاعين من جمع، يعني بدل صاعين من الجمع أخذ صاعي جمع وذهب إلى السوق وبدلهما بصاع جنيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا، قال أوه يعني كلمة أتوجع يعني أو أتألم لهذا، قال أوه عين الربا عين الربا، بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا أو وابتغي بالدراهم جنيبا في الرواية، قال بع الجمع بالدراهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيه؟ هذه حيلة شرعية، يعني الحيل منها حيل يعني محرمة اللي هي يقصد بها التوصل إلى باطل، الحيلة الشرعية اللي يقصد بها الوصول إلى حق يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم، أنت عندك جمع وتريد جنيب، طيب وطبعا مش ممكن حد هياخذ منك صاع جمع بصاع جنيب، فمش هتستطيع تبادل صاعا بصاع، فايه الحل؟ فقال له بيع الجمع بالدراهم وبعد ذلك واشتري بهذه الدراهم ايه تمرا جنيبا، فتكون بهذا خرجت من عله الربا. يعني القصد مثلا عنده ذهب مستعمل ويريد شراء ذهب جديد مثلا، مش ممكن التاجر هيبيع له المستعمل بنفس وزن الجديد وكذا، فالحل انه يبيع المستعمل بالمال ويتقاضى المال ثم بعد ذلك يشتري به ما يريد من الذهب الجديد وهكذا. في شركات سيارات، نعم السيارات اصلا ليست من الاصناف الربويه، فلذلك ما فيش مشكله يعني في مبادله سياره بسياره، ممكن يبادل السياره بسيارتين بثلاثه بعشره بكذا، ما فيش مشكله. السياره ليست من الاصناف الربويه، الاصناف الربويه كما سياتي محصوره يعني في الاصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم سته اصناف وما يقاس عليه، وهي يجي يعني مسألة علة الربا ما هي العلة في هذه الأصناف بحيث يقاس عليها ما وافقها في العلة، وما عدا ذلك لا يقاس عليها. في السيارات هذه باتفاق الفقهاء مما لا يقاس على المذكور، بالتالي يصح أن الواحد يبادل سيارة مثلا من نوع جيد أو حديثة أو كذا سيارتين أو ثلاثة من السيارات القديمة، لا يضر هذا إن شاء الله. لا على السعر القديم يعني. كنا نسأل عن هذه الصورة يعني ان يوجد بعض باعة الذهب مثلا يبيع ذهب بالتقسيط لكن لا يسلم البضاعة الا بعد سداد جميع الاقساط وسددها على سعر الذهب القديم وقت الشراء وكذا، هذا يعتبر من البيع المحرم برضو لان الذهب لابد ان يكون يعني ثمنه سلم في نفس المجلس يعني يدا بيد ومثل بمثل يعني، او طبعا هنا هيكون يدا بيد يعني اذا ذهب بعملة نقدية فيكون يدا بيد في نفس المجلس يعني. لا يجوز شراء الذهب بالاقساط يعني لابد يكون نقدا يعني. ما ذهب ورق يبقى اشترط التقابض، ما هو هنا قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، يعني مش مهم التماثل في الوزن ولا في المقدار لكن لابد من التقابض في المجلس فهو هذا يعني. قال بيان ربا الفضل، لو موضوع ربا الفضل ربما يطول شوية ممكن نخليه الدرس القادم الوقت يعني فنؤجل ان شاء الله، نتوقف هنا ونكمل ربا الفضل. كيف قرض يعني؟ ان يدفع الاقساط اشترى من عنده ذهب $1,000 لابد يسددها نقدا يعني، معهوش $1,000 ما يشتريش ذهب لابد ما يمكن اذا اخذ ولو حتى اذا اخذ الذهب لابد يدفع الاموال نقدا. يعني ذهب بدولار زي ذهب بفضة بالضبط، ذهب بفضة لابد ايه اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. من الاصناف الستة يعني النقود تعتبر من الملحق بالاصناف الستة لان العلة في الذهب والفضة الثمانية، فكل الاثمان تعتبر ايه يعني اجناسا مختلفة من الاثمان، فيبادل جنسا بجنس لابد ان يكون يدا بيد. يعني هو الصورة دي كان المشتري بتحوش المال عنده يعني فتحوشه في البيت عنده وبعدين خلاص. لا لا ممكن يوعد طبعا لا شيء ما فيش ما يمنع ان يعد يعني، لكن بس هو طبعا اللي حصل ان هو الوعد ده هو الوعد لانه بيستفيد بالاموال اللي بتدفعها له، كل ما تدفع مثلا $100 هو مش هيشيل هذا $100 في ظرف ويحطها هذا وهيستعملها ويستثمرها لمصلحته، فهو طبعا بيستفيد بهذه الامور وهو حجز البضاعه فهو يعني. بس اذا اعطاها البضاعه الشيخ هذا لا يجوز حتى لو اعطاها البضاعه ولسه ما دفعت ثمن الذهب ما يجوز، لازم الذهب يشترى نقدا. السياره ممكن اي شيء غير الاصناف الربويه ممكن بيعه بالتقسيط يعني في الاثمان، يعني الذهب والفضه يعتبر من الاثمان فلا يباع باثمان الا نقدا يعني ما ينفعش يباع بالتقسيط، لكن في لا التمر ممكن يباع بالتقسيط لان اذا بيع تمر بمال ممكن بالتقسيط، لكن تمر بتمر او تمر بقمح او كذا لازم يكون يدا بيد، لكن ثمن بمثمن ممكن يكون بالتقسيط واضح لك يعني، لكن ثمن بثمن يعني الذهب والفضة والدولار والجنيه والريال هذه كلها أثمان، فثمن بثمن لابد أن يكون يدا بيد. التماثل لو نفس الجنس يعني ذهب بذهب، لكن مثلا ذهب بدولار ما اشترطش التماثل بس في شرط واحد اللي هو يدا بيد التقابض بس واضح، لكن مثلا ثمن بمثمن يعني زي ذهب بقمح هنا ممكن يكون بالتقسيط يعني لا مانع هنا ان يكون بالتقسيط، هنوضحه اكثر ان شاء الله لما نتكلم عن علة ربا الفضل ونسكت نماذج ان شاء الله. نعم الحوالة جائزة وتقاضي اجر عليها جائزة ان شاء الله لا حرج انه ياخذ، كان الفقهاء السابقون يسمونها السفتجة كان يعني برضو كان يخافون بالسفر بالأموال، يعني طبعا الطرقات كان فيها لصوص وفيها كذا. فمثلا الشخص مثلا مسافر مثلا من مصر إلى العراق مثلا، هناك تجار يعني كبار وكذا، لهم يعني تجار معارف في العراق وكذا، فيذهب مثلا يتاجر في مصر ويعطيه مثلا 1000 دينار ويأخذ منه سفتجة، يعني زي إيصالا كده، إن هو إيه له 1000 دينار عندي، وبعدين يذهب المسافر بهذه السفتجة ويروح إيه يسلمها لتاجر في العراق يكون صديقا لهذا، ويأخذ منه السفتجة ويعطيه 1000 دينار مثلا. هم التجار لهم حسابات مع بعض وكذا، فيأخذ من هذا ويعطيها، وربما تقاضى أجرة على هذا، يعني ممكن يتقاضى أجرة لا بأس، سواء نسبة مئوية أو مبلغا مقطوعا، فهذا جائز يعني لا حرج إن شاء الله. ويعتبر هذه السفتجة يعني هي برضو مسألة الحوالة، إن السفتجة أو الإيصال هذا يعني الفقهاء يعني تصوروا إن هو دي نفسها تعتبر يعني كأنها ورقة مالية يعني ذات قيمة، فتعتبر حصل التقابض هنا. يعني الحوالة ممكن فيها إشكال فقهي، اللي هو إن الآن مثلا هو يعطي 1000 دينار هنا ويستلمها بعد شهر ولا شهرين لما يوصل للبلد الأخرى، أو إنك الآن بتحول مثلا في البنك بتحط مثلا 1000 دولار هنا مثلا لقرابتك يستلمونها ممكن بعد 2 أو 3 أيام أو كده. فهنا لكن هو في الحقيقة يعتبر يدا بيد هنا، لأنك وقت ما وضعت ال1000 دولار أخذت إيصالا بالسداد، أو أخذت كذا، هذا الإيصال بالسداد سواء يعني إيصال ورقي أو حتى على الحاسوب أو كذا يعتبر تقابضا. وهم هناك برضو يحصل تقابض في نفس اللحظة، يعني إنما يسحب من الحساب ويوضع لحساب آخر، هذا يعتبر تقابض. يعني لا يشترط تكون نفس العملة، ممكن يكون يعني حوالة مع صرف، يعني تجمع بين الحوالة والصرف، مثلا حولت 1000 دولار وهم مع صرفها بما يوازيها من عملة البلد المحال إليها وكذا. وبرضه فيه فصل عن الحوالة وأحكامها هنا إن شاء الله، كله مستعجلين يعني كله جاي إن شاء الله في الطريق. نعم قال لك ادفع عني 500 وليس عندي انا، لكن بعد ادفع في اخر سنه. نعم لا باس ان شاء الله، هذا جائز من الاحسان. نعم يعتبر يعني كانه اقترض منك هذه 500 وسيردها اليك. الله يبارك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.